مثلك فلا حبيت يا منقذ الناس، لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. مثلك فلا حبيت يا منقذ الناس، لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. قد ما افكر بيك يا نور العيون، لو تدري عن الناس عن ايش يقولون. يحجوا يا روح اشبيه خافنا مجنون، صح اعترف جنيت بيك انا مفتون. صح اعترف جنيت بيك انا مفتون. عقلي اكيد انجن ثار العشق همفا، هاجس بذانير ما قاسم قياس، ما قاسم قياس. يا منقذ الناس، لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. بدرك علينا غاب وي نجمي الاسهيل، ضمن بامانك ذاك من وحشة الليل. دنيانا وكحت عين رامت لسجين، بلساني يصدح صوت بس جلمة تدخين. بلساني يصدح صوت بس جلمة تدخين. بس انت امن بيك لليوم انا متانيك، متلهف انا عليك من جد ميل الراس، من جد ميل الراس. مثلك فلا حبيت يا منقذ الناس، لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. لو قصرت فدية ارجو السماح، صدقني روح وياك راحت يا راحة. يلعلي مئة الروح تحجي بصراحة، حلوة الصفات البيك علمو فصاحة. لو قصرت فدية أرجو السماحة، صدقني روح وياك راحت فراحة. يلعلمتها الروح تحجي بصراحة، حلوة الصفات البيك علمو فصاحة. حلوة الصفات البيك علم وفصاحة. من الصبر مريود يا المهدي انت تعود، دربك لطش ورود وانثر لك الياس، وانثر لك الياس. مثلك فلا حبيت يا منقذ الناس، لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. يومي يقول اليوم يا أغلى محبوب، وأنا أدري هذا اليوم من عمري محسوب. يومي يروح أدري وي شمس الغروب، شايل قلب حساس مو مثل القلوب. شايل قلب حساس مو مثل القلوب. رقة وترى فوطيب من ينجرح ما يطيب، ناظر لحد الشيب وعيوني حراس، وعيوني حراس. مثلك فلا حبيت يا منقذ الناس، لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس. لو تدري قلبي شلون شايل لك احساس.